بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي ألسنتنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا. اللهم اجعل لنا نورا يا رب العالمين. أما بعد، حديثنا اليوم أيها الإخوة عن أعظم شيء في هذه الدنيا وفي الآخرة، وهو عن الإسلام. ولن نعرف الإسلام إلا إذا عرفنا بعض الأمور. أولها، لماذا خلق الله العالم هذا الذي نحن فيه؟ وهذا السؤال لا يغفل عنه العاقل، يتفكر فيه دائما، وهذا من مواضع التفكر. لماذا خلق الله هذا العالم الذي نحن فيه؟ كان الله لم يكن شيء، سبحانه وتعالى هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وما عالمنا هذا كله إلا ومضى في علم الله عز وجل. والله عز وجل لا تدركه الظنون، ولا تحيط به الأوهام، ولا يؤطر في إطار البشر أو في عقول البشر، هو لا تدركه الأبصار، هو جل وعلا فوق ذلك كله. فأراد الله جل وعلا بحكمته أن يخلق هذا العالم لحكمة، والعاقل والموفق من يتدبر في هذه الحكمة. والدنيا كلها كما جاء في بعض الآثار عمرها 7000 سنة، أي 7 أيام من أيام الله عز وجل، 7 أيام فقط من أيام الله. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعد، منذ خلق السماوات والأرض إلى أن يصير أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، إنما هي 7 أيام في أيام الله، ليست بشيء. والله عز وجل ما خلق الناس ليعذبهم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، خلقهم لحكمة عظيمة. ونحن إن شاء الله عندنا كتاب في السيرة نجمع فيه الآن سيرة محمد عليه الصلاة والسلام وسيرة الخلفاء الراشدين. فأول شيء في السيرة ربط الأول بالآخر، تسلسل الأمور. نحن الآن لن نذكر التسلسل، لكن هذا هو الذي يبين لك عظمة الإسلام وأهمية العلم بالإسلام. فلما أراد الله خلق هذا العالم بدأ بخلق السماوات والأرض، خلق الأرض في 4 أيام، وخلق السماوات في 2، وخلق الجنة وغرس جنة عدن بيده وختمها، فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وخلق الجان قبل الإنس، وخلق الملائكة قبل الإنس، وجهز كل شيء وقدر فيها أقواته وجعل فيها الرواسي. ثم خلق آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة، هو بدأ الخلق يوم الأحد وانتهى يوم الجمعة. وخلق السماوات والأرض 6 أيام لم يبين لنا هل هي أيامنا هذه أو أيام الله عز وجل، ولكن يظهر من النصوص أنها أيامنا هذه، لأنها الأحد إلى الجمعة. فقال الله للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة يخلف بعضهم بعضا، وأيضا ممكنين في الأرض ومكرمين، ومسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض، لهم خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه لكم. وهذا أيضا يدل على عظمة الإسلام وعظمة الرب جل وعلا. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. ودرسنا اليوم هو لمحة من هذه الكلمة العظيمة من رب عظيم: إني أعلم ما لا تعلمون. ثم اختبرهم بالعلم، ولم يبين لهم فضل آدم بالعلم، ولم يبين لهم فضله بالعبادة، لأن عبادتهم لا يفوقها أحد. فلماذا خلق الله هذا؟ إلى الأمر الثاني، المصير. بعد أن تنتهي هذه الأيام 7 الذي نحن نصيبنا من هذه الأيام 7، ومضى شيء يسير جدا، عمرك أنت إنما هو شيء يسير. انظر في الأمم التي سبقتك وعد من جدك إلى آدم أو من أبيك إلى آدم وما بقي، إنما هو ومضى. بعد ذلك النار. أيها الأخوة، من تدبر في النار عرف فضل الإسلام، وتشبث بالإسلام، وانشرح صدر الإسلام، واجتهد أن يتعلم تفاصيل الإسلام، النار العظيمة، لأنه لا منجي من النار إلا الإسلام إطلاقا، لا ينجو أحد من النار إلا بالإسلام، سواء دخول التمحيص كلما كان إسلامك أعظم وأرسخ كلما نجوت من النار، لن تمسه النار إلا تحلة القسم اللي هو العبور، وإما أعوذ بالله الخلود فيها. النار العظيمة هذه تفكروا فيها يا إخوان، واعرفوا إنه ما في أحد معصوم منها، ولن أذكر لكم ما فيها، لكن سأذكر لكم وجه واحد من أوجه النار، الخلود. الخلود، والله لو كنت في غرفة مغلق عليك ويأتيك رزقك بكرة وعشية، لكنك محروم من زينة الدنيا ومن أهلك ومن الحرية ومن الانطلاق ومن محروم، سواء في مستشفى في سجن فيه، فأنت تعيش في كرب. فكيف لو جاءك السجان وقال لك أتانا أمر اليوم أنك تمكث في هذا المكان سنة، كيف سيكون همك وغمك؟ ثم جاءك من الغد وقال جاءنا أمر أنك تمكث هنا 10 سنين في هذه الغرفة المغلق عليك، رغم أنك ما عليك عذاب لكن مغلق عليك. فكيف لو جاءك وقال والله جاءنا أمر أنك تمكث فيها عمرك كله، كيف يكون غمك وهمك وهو عمر؟ لو تصورت الحبس في النار إلى ما لا مدى، بدون مدى، والله لو لم يكن فيها عذاب أبد، فقط أنك محبوس في تابوت أو مؤصدة عليك مظلمة، وتخسر أهلك ونفسك وولدك، وإلى متى؟ إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية. ويمكن عقلك الآن ما يتصور كلمة ما لا نهاية، لأن عقلك مؤطر بالزمان والمكان، لكن في الآخرة ينفتح هذا الإطار وتعرف أن فيه ما لا نهاية. عرفتم الآن عظمة الإسلام؟ ما لك منجو نجاة بعد عصمة الله عز وجل وعصمته بالإسلام، ليس لك نجاة البتة إلا بالإسلام، الإسلام. فلذلك إذا كان هذا هو النجاة، لو أن إنسان مصاب بمرض عظيم وقال له الدكتور خطير، وقال له الدكتور ما فيه أمل في الشفاء بعد رحمة الله إلا بهذا الدواء، لكنت أحرص الناس على هذا الدواء وتعلمه وقته وكيفيته وأضراره وكيف تستخدم. ما فيه منجا ولا مخلص من النار العظيمة والحبس المؤبد، وليس تأبيد الدنيا، المؤبد إلى آباد مفتوحة إلا الإسلام. فما هو الإسلام؟ الإسلام هو دين جميع البشر، ونحن سنشرح إن شاء الله في الإسلام العام، جميع بني آدم مأمورين بالإسلام، وتراه متشابه الإسلام من حيث قواعد اللي سنشرحها اليوم، هو واحد من آدم إلى آخر الدنيا. ولكن كل أمة يبتليهم الله بشرعة ومنهاج، أو أشياء في الشرعة ومنهاج، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. أما قواعد الإسلام العامة وأصوله وحصونه ولباسه وروحه وزينته، هذا كله واحد كل بني آدم، لأن هذا هو الذي يريده الله. هذا شرح لقول الله عز وجل إني أعلم ما لا تعلمون. خلق الله الشياطين شر محض، وخلق الله الملائكة خير محض، نور، ما يريدون المعصية ولا تخطر على بالهم أصلا، وهم تركيبهم من نور، ما تطرأ عليهم المعصية. وخلق الله بني آدم اللي هم في مجال الصراع، وكل مولود من ابن آدم يكون معه قرين من الملائكة وقرين من الشياطين، قال قرينه وقال قرينه كما في سورة قاف، ربنا ما أطغيته. وابن آدم هذا هو محل الاختبار والصراع ومحل العبودية الحقة. فالإسلام أيها الإخوة، حتى نحيط بلمحة من أصول العامة وبعد ذلك يكون الشرح إن شاء الله حتى خلال الدروس، الإسلام هو الذي خلق الله، ليس خلقك أنت فقط، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلق الله العالم هذا كله الذي نحن فيه لأجله، هو أن تسلم لله عز وجل، هو اسمه الإسلام. وكلمة الإسلام أبلغ من كلمة التوحيد، كلمة التوحيد، التوحيد جزء من الإسلام أو وجه من الإسلام، أن توحد الله بالعبادة، لكن الإسلام لا. ولذلك هو الاسم الذي اختاره الله وجعله في القرآن، قال تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فمعنى أن تسلم لله تسلم في أمرين، وكل أمر في داخله أمرين، هذا هو الإسلام. ولكن الدرجات لا يقدر قدرها إلا الله، فأنت من أول خطوة في الإسلام وفي كل لحظة تدخل مرحلة جديدة من الإسلام إلى الأمد الذي كتب الله لك. لا تعتقد أنك أنت تسلم مرة واحدة، أنت في كل مرة تقول أشهد أن لا إله إلا الله في الحقيقة تدخل في مرحلة من الإسلام إن كنت صادق. الإسلام يشتمل على أمرين، كل واحد فيه اثنين. الأول إسلام الخلق والتدبير لله عز وجل، وهذا نحن غافلين عنه بحر، لأن كان أثناء انتشار الوثنية أو مظاهر الوثنية كان يقال توحيد الربوبية يسلم بالكفر، فبعض الناس، وهذا صحيح في القرآن، بعض الناس يأخذ هذه العبارة فيزهد في الإسلام الأول، مع أنه هو القاعدة التي ينبثق منها الإسلام الثاني، إسلام الخلق والتدبير لله. إيش معنى وهو أمرين؟ أن تسلم لله الخلق وتسلم له الأمر. أنت في الحقيقة مسلم، ولله أسلم له من في السماوات والأرض، ها، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. أنت ما في يدك شيء أصلا، لكن يريد الله من قلبك أن تسلم لله. وفي قراءة فلا ربك لا يؤمنون حتى حكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قراءتنا مما قضيت، وفي قراءة ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن الإسلام هو التسليم، التسليم التام الذي لا يبقى في القلب أدنى حرج من الخلق والتدبير والإسلام الثاني، ما يبقى أدنى حرج. وهذا هو، بهذا يتفاوت الناس وبهذا يتفاوت الأولياء. بعض الناس يسمع الكلمة التي قالها بعض التابعين، قال والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه، فيظنون أن هذا شيء يسير، أن شيء وقر في قلبه. لا، اللي وقر في قلبه الإسلام. أبو بكر رضي الله عنه أصح الناس إسلاما وأحسن الناس إسلاما، ليس في قلبه أدنى حرج من أي شيء يقضيه الله عز وجل، وبان هذا في الحديبية وفي موت النبي صلى الله عليه وسلم وفي جيش أسامة وفي المرتدين وفي كل ما اختبر أبو بكر تبين إسلامه. هو أشبه هذه الأمة بإبراهيم عليه السلام، ومحمد عليه الصلاة والسلام أشبه الناس بإبراهيم، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ومع ذلك كان إبراهيم يقول إلى وفاته ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة. فالإسلام أن لا يبقى في نفسك حرج مما قضى الله عز وجل، وتسلم تسليما وتسلم تسليما وتسلم تسليما، تسليم تام. هذا يا أخوة الكلام النظري يكون سهل، لكن عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. عندما يأتيك تدبير من تدبير الله مر عليك، عندئذ يتضح لك، اجلس، يتضح لك مرتبة إسلامك. فما هو إسلام الخلق؟ إسلام الخلق هو الآية التي في أول الأنعام التي قال كعب الأحبار والله إنها فاتحة التوراة، والتوراة أعظم الكتب بعد القرآن. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فتسلم الخلق لله، وكما قال إبراهيم والله خلقكم وما تعملون. إذن خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، امتحان عظيم. تسلم حتى لو كان أبويك، مثل أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان أبواك أو أحدهما كافرا تدعو الله عز وجل، تدعوه إلى الله عز وجل، لكن في القلب تسلم. ولذلك امتحن النبي صلى الله عليه وسلم بأن أبويه مات في الشرك، وامتحانه أشد من امتحان إبراهيم. إذا تدبرت، إبراهيم أمه مؤمنة لأنه قال رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وما نهاه الله عن الدعاء لأمه، نهى عن الدعاء لأبيه، استغفار لأبيه. فإبراهيم أحد الأبوين مؤمن، وأيضا إبراهيم أبوه عاند، دعاه وعاند. أبو النبي صلى الله عليه وسلم مات قبل البعثة ومات وهو شاب، وأمه كذلك، فكان امتحانه أشد، ولكن كان هذا امتحانا لإسلام النبي صلى الله عليه وسلم، امتحانا لإسلام النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر ليس لك من الأمر شيء، هذا امتحان صعب. الآن الإنسان الحمد لله في الساعة، كما قال المقداد، قال رجل المقداد لو أن أدركنا النبي صلى الله عليه وسلم لفعلنا وفعلنا، قال احمد الله العافية. أنتم ولدتم في الإسلام وما امتحنتم وما فتنتم. أحدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى وليه وحميمه وأبوه وأمه في الشرك وما له إلا أن يسلم ويقاتل أيضا، فأحمد الله العافية. فهذا إسلام، أسلم. خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وزع الظلمات والنور، مالك أي تدخل إلا أنك تفعل الأسباب الشرعية فقط، ولكن تسلم. هذا امتحان صعب، إسلام الخلق امتحان صعب، لكنه لهذا خلق الله العالم، لينظر كيف تسلمون، كيف تسلمون، كيف تحسنون الظن بالله. أسلم، أسلم حتى في توزيع الأنوار والظلمة وتوزيع الأعمال. فيه إسلام النوع الثاني من الإسلام الأول، إسلام التدبير، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. أيضا هو لما خلق الخلق استوى على العرش يدبر الأمر، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة، كل يوم هو في شأن. كذلك التدبير، تسلم تماما، وفي كل لحظة ستكتشف إن عندك نقص في إسلامك في التدبير، تدبير الأرزاق، تدبير الآجال، تدبير الأعمال، تدبير، تسلم كل شيء. لا بد أنك تتقدم في الإسلام فتسلم، تسلم تسليما. ما المصدر في لغة العرب؟ مثل وكلم الله موسى تكليما، الإتيان بالمصدر له حكمة. كذلك قوله ويسلم تسليما، يلقوا بالمقاليد كلها، ويسلم تسليما. فتسلم التدبير لله عز وجل، الأمر اللي في يدك كما قال عمر، نفر من قدر الله إلى قدر الله، تعمله، تعمل بالأسباب الشرعية، لكن قلبك مسلم ومؤمن. الإسلام والإيمان لا بد منهما. معنى الإيمان إحسان الظن بالله، وإذا جاء مع الإسلام أحسن شيء، كما قال تعالى يا عبادي الذين آمنوا وكانوا مسلمين، قال الله عز وجل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. فإذا كنت أنت مسلم ومحسن الظن، هذا هو المطلوب. ثم هذا درجات، في أناس مهما كما قال الله عز وجل ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم الكرب العظيم الذي وصفه الله بقوله إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، ومع ذلك في فرقة من المؤمنين ما زادهم هذا الكرب إلا إيمانا وتسليما. شوف أحيانا يأتي الإسلام بمعنى التسليم مع الإيمان، إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه في الميثاق، عاهدوه على الإسلام ثم صدقوا في هذا. فهذا إسلام التدبير، أسلم، أسلم الأمر كله لله، أسلم. أنت إذا مسكت هذا الخيط وتفقت نفسك خاصة مع الأيام والليالي والأقدار والآجال، ستجد أمر عظيم ناقص عليك في الإسلام، ستجد كما ذكرنا في الدرس الأول بعض الغل أحيانا ما تنتبه له، غل على ربك إنه ليه كذا، لماذا كذا، هذا يعني، وهذا من الشيطان. وحتى اللي ذكرناه في كتاب التوحيد لما ذكرنا إن الله عز وجل كيف ما نتوكل عليه حق توكله، ما هو الحلقة الفارغة؟ أنك أنت مؤمن أنه يفعل كل شيء وقادر وعالم وحكيم، ومع ذلك ما تلقي بقلبك إليه بالكلية. السبب هو هذا، هو ضعف إسلامك وضعف إيمانك والشيطان. هذا إسلام الخلق وإسلام التدبير. يدخل فيها أيضا أنواع كثيرة من الإسلام، منها إسلام الغيب لله، أسلم الغيب، لا تحاول استكشاف الغيب، لكل أجل كتاب، لله غيب السماوات والأرض لا يطلع على غيب أحد، الغيب سلم الغيب لله، وما أمر الكهان وأمر الأمور إلا محاولة التدخل في الغيب، وفيه مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، الخمس التي في آخر سورة له، أسلم الغيب لله. في إسلام المصير، إن الله عز وجل هو الذي يدخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة، هو الذي يختار، الخاتمة بيده، النور الأول بيده، حتى منازل الناس في الجنة أسلم. أبو بكر ما قال يا ليتني نبي، يعني باقي عليه بين النبوة درجة واحدة، هو أفضل صديق بني آدم، خلاص أسلم لله. الله عز وجل بحكمته ولطفه علم أن أبو بكر هذا مكانه، هو راضي عن الله عز وجل. عمر ما قال يا ليتني، حاول الأسباب الشرعية أن يسبق أبي بكر، ما قدر، خلاص هذا مكانك يا عمر، الله اللي اختار. لكن مو معناه أن هذا مكانك أنك أنت تترك العمل، لا، أنت ما تدري عن مكانك، كما قال المطرف كلفنا بالعمل ولم نكلف بالقدر، الغيب ما ندري عنه، كل واحد ما يدري وين منزلته، هو في الجنة هو في النار، وإذا كان في الجنة أين منزلته ما يدري، لكن يجتهد يجتهد يعذر إلى الله عز وجل حتى يستوفي، اتقوا الله ما استطعت حتى تنتهي الاستطاعة. فمن الإسلام أن تسلم حتى المنزل التي اختار الله لك، هذا مات مسلم، هذا مات مؤمن، هذا مات من الأولياء، هذا من الصديقين، هذا صالح، هذا أبوك أمك، تفعل الأسباب الشرعية وتسلم الأمر لله، وستجد أمور كثيرة من هذا. طيب، هذا هو معنى الإسلام وأهمية الإسلام، إذا عرفنا أنه هو سبب خلق العالم وأنه لا نجاة من النار إلا به، وعلاقة بالإيمان، إذا جاء الإسلام لوحده فهو متضمن للإيمان، وإذا جاء الإيمان لوحده فهو متضمن للإسلام قطعا، وإذا افترقا اجتمعا. هذا الإسلام معناه. طيب، الإسلام بناء، كما قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، إذن هو بناء متكامل، هو أشبه شيء بهذا البناء وأشبه شيء بالإنسان. الإنسان لما خلق كما قال تعالى خلقنا المضغة عظاما، كسونا العظام لحما وعصب، ثم كسل اللحم والعصب بالجلد، ثم نفخ فيه الروح، ثم جعل لكم لباس وريش وزينة، هذا مثله. فمثل الإسلام مثل البناء ومثل الإنسان نفسه. فقال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، إذن خمس ماذا؟ إذا كان المعدود مؤنثا يكون العدد مذكرا وبالعكس، هنا العدد مؤنث، بني الإسلام على خمس مذكر، بني الإسلام على خمس، فيكون المعدود مؤنث قطعا، ما يكون أركان، لابد يكون مؤنث حتى يكون، ما قال بني الإسلام على خمسة، قال على خمس. فما هو المضمر على خمس؟ ماذا؟ خمس قواعد، الأعمدة تكون مذكر، خمس قواعد، بني الإسلام على قواعد خمس، هذه قواعد الإسلام الخمس أو فرائض. لكن لما قال بني، البناء له قواعد، كما قال تعالى قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد. فإذن خمس قواعد للإسلام، الإسلام في كل الأديان هو دين واحد، لكن في كل الشرائع هو واحد. فما هي القواعد الخمس التي يبنى عليها الإسلام؟ معناه عرفنا أن تسلم الأمر لله، ولكن في أشياء تعينك على أن تسلم الأمر لله، إسلام الخلق وإسلام التدبير. عفوا، النوع الثاني ما هو؟ وهو المنبثق على الأول، إسلام العبادة لله والاتباع لرسله، هو إسلام العبادة لله وحده وإسلام الاتباع لأنبيائه ورسله، وهذا منبثق على الأول. إذا أسلمت له الخلق والتدبير تسلم قطعا، ولذلك الله يحتج عليهم بالربوبية وأنها ملزمة لهم في الألوهية، فأنا تؤفكون، أفلا تتقون، أفلا من يدبر الأمر، فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون، فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا تصرفون. فإذن إسلام الخلق والتدبير وإسلام العبادة له والاتباع لأنبيائه ورسله، لابد أن تسلم العبادة له وحده، وهذا أيضا ستكتشف إن فيه التفات لغيره، مهما قلت ستكتشف، إلا أن تصدق وتسلم الأمر كله ستكتشف في كل لحظة، كما تكتشف الخلل عندك في الخلق والتدبير تكتشف الخلق عندك في إسلام العبادة لله عز وجل. إنه ليست إسلام العبادة فقط أن تسلم من الأصنام والأوثان والأولياء، لا، إن القلب هذا كما شرحنا في كتاب التوحيد يكون أجرد وفيه سراج يزهر. أجرد، وش معنى الأجرد؟ أجرد حتى من الأسلاك الخفية التي تسحبك يمين ويسار. تعرفون لعبة الدمى؟ في لعبة اسمها الدمى، في أسلاك خفية ما ترى بالعين المجردة، هم يحركون الأسلاك فتتحرك الدمية يمينا ويسارا، هذا القلب، في أسلاك خفية إذا جاء الامتحان ما أنت ما تدري عنها، ما تدري عنها، ما تدري أن قلبك ليس بأجرد إلا عند الامتحان، تكتشف هذه الأسلاك شبكة في القلب، أنك تلتفت إلى هذا وتلتفت إلى هذا ولا تنصب وجهك لله عز وجل. فإسلام العبادة أن تنصب وجهك لله مهما كان، ولذلك كما قلت لكم في الدرس الماضي كان بقي على أبي بكر رضي الله عنه ذرة واحدة صغيرة جدا واحترقت في الغار، عندما قال يا رسول الله لو أن أبو بكر لم يكن خائفا، كان خائفا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك في الهجرة كان يأتي مرة أمامه ومرة خلفه يريد أن يكون الضرب فيه وليس في النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله لو أن أحدهم نظر في موضع قدمه لرآنا، بس لو شاف لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قلب النبي صلى الله عليه وسلم أسلم من قلب أبي بكر، والقلب السليم هو هذا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو هذا، إن ما فيه أسلاك تسحبه يمين أو شمال. فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وش قال الله في القرآن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا؟ لا تحزن. أصلا كون الكافر يهم بأن ينظر في موضع قدمه، هذا الإرادة هذه ممن؟ من الله عز وجل، يعني القلب بيد الله عز وجل. الكافر أصلا ما يريد أن ينظر في موضع قدمه إلا بإذن الله، ما يريد إرادة قبل الفعل أن ينظر في موضع قدمه إلا بإذن الله. لا تحزن إن الله معنا، الكلام هذا نقوله وعند الامتحان نكتشف أنك تحزن لأنك ما مليت يدك من الإسلام الحقيقي. وكما قال هود عليه السلام إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيته. وأيضا من الإسلام إسلام الاتباع لرسله، ما في أحد يطاع طاعة مطلقة إلا الأنبياء والرسل لأنهم قد عصموا بعصمة الله. فالإسلام بني على قواعد خمس. القاعدة الأولى هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في هذا الإسلام الخاص، وبني إسرائيل أن موسى رسول الله، أن عيسى رسول الله، وزكريا ويحيى وغيره إلى آدم، كل أناس يشهدون أن لا إله إلا الله، كل بني آدم ويشهدون أن نبيهم هذا رسول الله، لأن الأنبياء مرسلين أيضا. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، وما أرسلنا، فالأنبياء أيضا مرسلين. فهذا هو إسلام الاتباع، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن الشهادتين هما ليست هي الإسلام نفسه، هي قاعدة الإسلام، هي القاعدة الكبرى للإسلام، لأن قال بني الإسلام على خمس، أعظمها شهادة أن لا إله إلا الله. والإسلام عموما هو حديث جبريل، الإسلام والإيمان هو حديث جبريل، حديث جبريل هذا هو العقيدة وهو الدين وهو الإسلام وهو كل شيء، لأنه أتى يعلمكم أمر دينكم، وأتى في صورة رجل، ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم فقط، رأى الصحابة كلهم، وحسن الثياب وطيب الريح ليس عليه أثر السفر، وجاء ويسمعون كلامه ويسمعون مرادة النبي صلى الله عليه وسلم له، وعقلوا الكلام ويسأله ويصدقه. إذن أمر عظيم نزل من السماء، حديث جبريل. ولذلك نحن إن شاء الله إذا تكلمنا في العقيدة لن نجاوز حديث جبريل أبدا، لأن ما في شيء إلا في حديث جبريل، ما سواه ليس هو من الإسلام، لأنه جاء يعلمكم أمر دينكم. فإذن بني الإسلام على خمس، أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه مفتاح الإسلام، هذه قاعدة الإسلام الكبرى، الشهادتين ولها أدلة ولها شروط ولها أشياء تفاصيل ستأتي، هذه القاعدة. هذا ابتلانا الله عز وجل حتى يختبر إسلامنا، يختبر الله عز وجل إسلامنا، ابتلانا بهذا الشهادتين، أن تشهد أن لا إله إلا الله، هذا دليل على الإسلام، وأن تشهد أن محمدا رسول الله، وينبني على ذلك أن تسلم العبادة لله وتسلم الاتباع لرسوله، تصدقه، ما تشك في أمره، ما ترتاب، ما تتلكأ عنه، ما تسلم لرسوله الاتباع وتسلم لله العبادة. وهذا لا يكون إلا إذا أسلمت له الخلق والتدبير. القاعدة الثانية من قواعد الإسلام الخمس الصلاة، وهي العمود، قاعدة وهي العمود. ابتلان الله عز وجل بالصلاة لكي نزداد إسلاما وإيمانا، وليبتلي الله الإسلام. ولذلك الصلاة ثقيلة على المنافقين اللي إسلامهم قشرة ظاهرية، ثقيلة عليهم الصلاة، بل حتى كما قال تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، حتى ضعيف الإيمان وضعيف الإسلام تكون الصلاة كبيرة عليه وثقيلة. وكلما ازددت إسلاما وإيمانا أحببت الصلاة وخشعت فيها. فالصلاة جعلها الله عز وجل مشحونة بالإسلام والإيمان، أقوال وأعمال، هي مكونة من أربعة أعمال، وهذه الأعمال الأربعة هي التي يكون بها التعبد. قوموا لله قانتين، قيام القنوت وهو قيامين بينهما ركوع، وسجودين وبينهما جلوس. القيام الأول تقوم لله قانت وتقرأ القرآن، والقيام الثاني تقوم لله قانتا وتحمد الله، وبينهما ركوع وهو العمل الثاني تركع، وهذا إسلام، هذا دليل إسلامك أنت أنك ركعت. وإذا ركع جسمك لابد أن يركع قلبك لله، فتسلم له الخلق والتدبير والعبادة والاتباع لرسوله. هذا تدريب على الإسلام. تركع كل مرة تنازع الله في خلقه في تدبيره، تنازع رسوله في كلامه، تسيء به الظن، تنازع الله في العبادة، لابد تركع. واركعوا مع الراكعين، اركع. هذا الركوع وضم من الركوع التعظيم، ومنع فيه من قراءة القرآن التعظيم، عظموا فيه الرب. فهذان قيامان، قنوت وتعظيم، وبينهما ركوع. ثم السجود، أن تضع وجهك على الأرض، هذا إسلام. وتدريب أن تسجد لله وتسلم له الخلق والتدبير والعبادة والاتباع للرسل. وجعل في السجود الدعاء، والدعاء هو العبادة، فيه التذلل، فيه البكاء، فيه التضرع والجلوس، وجعل فيه الاستغفار والجلوس الثاني، وجعل فيه التحية والسلام والجلوس الأخير، وجعل فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتحية والسلام والدعاء. هذا الأعمال. وأما الأقوال حدث ولا حرج، القرآن، الدعاء، استغفار، تعظيم، تسبيح، الذكر، الصلاة على النبي، كل الأقوال المحبوبة مجعلة في الصلاة. فذكر الله عز وجل الأعظم في الصلاة، والقراءة القرآن الأفضل في الصلاة، والركوع والسجود. فجعلت الصلاة هذه هي الإسلام، هي الإسلام. ولذلك لا إسلام لمن لا صلاة له، لا دين له، لا دين له. فهذه إسلام قاعدة عظمى. وإذا تركت الصلاة، ترك الصلاة متعمدا، لا إسلام له. الثالث الزكاة. جبل ابن آدم على حب المال، والآيات في هذا كثيرة، وإنه لحب الخير لشديد. ثم أمر أن يزكي، شيء مبلغ بسيط، ربع العشر في الأغلب، ليختبر إسلامه، لينظر كيف يفعل. هو الآن طبع على غريزة حب المال، وقيل له أخرج الزكاة. ولهذا خلق الله العالم، ليختبر هذه الاختبارات، هذا ليستخرج هذه العبودية. أخرج الزكاة، وجعلت ركن من أركان الإسلام، أو قاعدة من قواعد الإسلام، بل هي قرينة الصلاة. زكي، أنفق، تصدق. بل حتى قبل أن تفرض الزكاة، أول السورة المكية من أول ما نزل فيها، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وكل السورة المكية فيها طعام المسكين وإعطاء المسكين واليتيم ونحوه. لابد أن الله اختبرك بالمال. هذا المال فتنة عظيمة، اختبرك به، مع أن المال ماله، وهو قبل لم يكن بيدك، وبعد لن يكون بيدك، هو فترة مؤقتة يكون بيدك امتحان. فالزكاة قاعدة من قواعد الإسلام، يخرج الزكاة. ولذلك الزكاة تكون من جنس المال. أهل الإبل قد يهون عليهم أن يخرجوا آلاف مؤلفة من الدراهم، لكن يخرج واحدة من إبله التي تعلق بها وحبها صعب عليه. فإسلامه وتمام إسلامه لا يخرج القيمة، يخرج من إبله، يخرج من إبله. وإياك وكرائم أموالهم إلا ما طابت به أنفسهم. كذلك صاحب الحرث يخرج منها، صاحب الغنم يخرج منها، من جنس المال، إلا عروض التجارة لأنها غير مقصودة، مقصودها المال، يخرج من المال. وهذا أيضا له تفصيل وعلاقة بالإسلام. الأمر القاعدة الثالثة والرابعة من قواعد الإسلام، جبل الإنسان على حب الطعام والشراب والنساء والشهوات والزينة، فأمر بالصيام. نحن ومن قبلنا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فقيل له لكي تحقق إسلامك ونتحقق من إسلامك، تمتنع عن الشهوات لله فترة معينة من النهار أو من السنة، لكن هذا إسلام حتى تسلم لله عز وجل. ترى هذه القواعد انتخبت لتكون قواعد لعظيم تأثيرها في الإسلام، ولأيضا لأنها معيار صحيح للتحقق من الإسلام. هي تحقق الإسلام ويتحقق بها من الإسلام. صم لله عز وجل، مع نفسك تشتهي الطعام وتشتهي الشراب وتشتهي النساء، صم، فيتحقق الإسلام بهذا. لكنك لو أنك أسلمت لله حقا، يكون الصبر هذا حلو عندك. الصبر من طبيعة أن يكون مر، لكن الذين صح إسلامهم يكون الصبر حلو لأنه لله. قال عمر ومعاذ أحد سادات المهاجرين وسادات الأنصار عند موتهما، قالوا والله ما أسفنا على دنياكم من دنياكم على شيء، لا على كري الأنهار ولا على غرس الأشجار، ولكن على ظمأ الهواجر. إذن أحلى شيء عنده في الدنيا يأسفون عليه ظمأ الهواجر، والظمأ أشد من الجوع. ترى الجوع قد تربط على كبدك حجر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تصبر، لكن الظمأ والهاجرة، وهاجرة الحجاز ليست أي هاجرة، هاجرة مكة والمدينة إذا انتصف النهار، ومع ذلك يقول عمر ومعاذ والله ما نأسف من دنياكم إلا على ظمأ الهواجر وعلى مكابدة الليل. قال معاذ مزاحمة العلماء بالركب، وقال عمر مجالسة قوم ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. فمن صح إسلامه صار الحلو المر عنده حلوا. فإذا هذا الصيام يتحقق به المسلم. الأخير الحج. الحج أيضا طبعت النفس على ماذا؟ على حب الوطن، حب الأهل، الانغماس في الدنيا، الانغماس. مع الوقت ينغمس الإنسان في وطن، مع أهل، مع عشيرة، مع كذا، فيؤمر بالنفير لإقامة ذكر الله. إذن الحج هو نوع من النفير، أن تنفر لله عز وجل. ولذلك الحج موجود في كل الشرائع اللي قبلنا، أما من إبراهيم وما بعده فكان واجبا الحج إلى هذا المكان، إلى مكة. وقيل أنه كان قبله مستحبا، يقال أن البيت كان موجود قبل الطوفان ثم ذهب في الطوفان. والله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. فالحج تنفر. ولذلك القتال مثلا ما جاء إلا بعد نزول التوراة، لكن من التوراة إلى آدم كان فيه نفير تنفر إلى الله عز وجل، ومنه النفير للحج. فيكون الإنسان منغمس في بلده، في وطنه، مع أهله، مع عشيرته، ويقال له لنتحقق من إسلامك ولتحقق إسلامك تنفر إلى مكة. وقبل سنوات كان النفير على ظهور الإبل، وكان بعضهم يأتي من الأندلس ومن وراء الأندلس، ويأتي من الصين ومراء الصين، ويمكثون الأشهر في تعب وفي ضنك، لأن هذا هو الإسلام، تسلم لله. الله أمرك بهذا؟ كما قالت هاجر لإبراهيم، الله أمرك بهذا؟ قال نعم، قالت أسلمت. هذا هو الإسلام. إذا كان الله أمرك فتنفر للحج. فهذه قواعد خمس، قواعد خمس. لكن ليس شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، والأخريات تركها عظيم جدا ونقص شديد جدا في الإسلام، لكنها تحت المشيئة. طيب هذه القاعدة الإسلام، هذه قواعده. حصن بحصون، حصن بحصون حتى تحفظ إسلامك أنت وحتى تحفظ الأمة إسلامها. ما هي حصون الإسلام؟ حتى يكون الإسلام محصن، لأنك أنت إذا تركت إسلامك الآن عاري، الآن قام العظم، عظمك وعظم البناء، بقي اللحم والعصب الذي يحفظ العظم. ما هي حصون الإسلام التي تحصن الإسلام؟ هي أيضا خمس، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يحيى بن زكريا، الحديث العظيم. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. وإن يحيى تأخر فقال له عيسى: إما أن تخبر بني إسرائيل بهؤلاء الخمس وإلا أخبرتم أنا. قال: إن سبقتني أخشى أن يخسف بي أو أعذب. فجمع يحيى بن زكريا عليه السلام وعلى أبيه وعلى عيسى وعلى أمه، جمع بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد وامتلأت الطرقات، ووقف الناس في الشرفات على البيوت في مجمع عظيم. فخطب بهم يحيى بن زكريا وقال: أيها الناس، إن الله أمرني بخمس أن أعمل بهن، وأمركم أن تعملوا بهن. وهن الخمس الآنفات: أمرني أن أعبد الله ولا أشرك به شيئا، وإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من حر ماله ثم قال: هذا عملي وهذا خراجي، اعمل العمل وأدي الخراج إلي، قد أنعمت عليك. فأخذ العبد مثل من أشرك بالله يعمل العمل ويؤدي الخراج إلى غير سيده. أيكم يحب أن يكون عبده كذلك. وأمرني أن آمركم بالصلاة، وإذا صليتم فلا تلتفتوا، لأن الصلاة أيضا هي إسلام، تسلم وجهك لله ظاهرا وباطنا. فأنت تنظر في الأرض ولكن وجهك الله ينصب وجهه أمامك، تتخايل الله بين عينيك، لا تلتفت عنه لا بعينك ولا بقلبك ولا بجسمك، ولا تلتفتوا. أيكم يحب أن إذا نصب وجهه لأحد أن يلتفت عنه. والثالثة: وأمرني أن أمركم بالنفقة، ومثل ذلك مثل رجل قدمه العدو ليضرب عنقه فقال: أفتدي منكم بكل قليل وكثير. فما زال يفتدي منهم حتى أطلقوه، وإن العبد لن ينجيه من عذاب الله كالإنفاق في سبيل الله. والرابعة: أمرني أن أمركم بالصيام، وإن مثل ذلك كمثل رجل كان في عصابة ومعه صرة فيها مسك يفوح منها ريح المسك، فكل أصحابه يريد أن يكون بجواره، وهكذا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والخامسة: أمرني أن أمركم بذكر الله عز وجل، وإنما شرع الحج لإقامة ذكر الله. أصلا الحج مظهر من مظاهر إقامة ذكر الله، كما ذكر الله في القرآن وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة عند رمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. فذكر الغاية والحج مظهر منها. أمرني أن أمركم بذكر الله عز وجل، وإن مثل ذلك مثل رجل خرج العدو في أثر سراعا، فلما أوشكوا أن يمسكوه دخل في حصن حصين فتحصن منهم، وإن العبد لن يحصنه من عدوه إلا ذكر الله عز وجل. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الخمس يحدثنا عن يحيى بن زكريا، وش قال عليه الصلاة والسلام؟ قال وأنا، يعني هو محمد عليه الصلاة والسلام، آمركم بخمس، يعني يحيى أمرهم بخمس وأنا آمركم بخمس. الخمس الأولى هي القواعد، والخمس الثانية هي الحصون التي تحصن الخمس الأولى. آمركم بالهجرة والجهاد والجماعة والسمع والطاعة، عد السمع واحدة والطاعة واحدة، خمس، هذه التي تحصن الخمس الأولى، هذه الحصن، سواء على مستوى إسلامك الشخصي أو على مستوى إسلام الأمة، لو فكرت فيها هي الحصن. ثم قال يؤكد الجماعة: تسموا باسم الله عباد الله المسلمين المؤمنين، لا تعزوا بعزاء الجاهلية، لا تنتسبوا لغير الإسلام، افرحوا بالإسلام، فمن تعزى بعزاء الجاهلية فإنه من جثى جهنم أو من حطب جهنم. قال الرجل: يا رسول الله، وإن صام وصلى؟ قال: هو من جثى جهنم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وعيد. فهذا من تحقيق الجماعة الانتساب للإسلام ولجماعة الإسلام. فإذا هذه الخمس هي حصن. الأولى الهجرة، ما يحصن إسلامك مثل الهجرة، أن تهاجر الله بقلبك وببدنك وبما تستطيع، لأن الهجرة حصن. رأيتم أهل الردة أسلموا في وقت الذين أسلموا في السنة العاشرة، ولم كثير منهم ما هاجر، فماذا حصل لهم؟ أول فتنة خبطتهم ارتدوا. أما الذين هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هاجروا وهجروا الأوطان، هؤلاء حصنوا إسلامهم. فالهجرة ولا شك أنها حصن، والله عز وجل شكور، الله شكور، ما كان الله ليضيع إيمانكم، ما كان الله ليضيع هجرتكم، ما كان الله ليضيع صلاتكم. من بادر وهاجر سواء الهجرة الصغرى أو الكبرى لن يضيع الله له ذلك، ولن ينسى الله له ذلك، وما كان ربك نسيا، الله شكور. من تقرب إليه شبر تقرب الله منه ذراع. أي واحد بادر واتخذ قرار وهاجر إلى الله عز وجل، سواء هجرة صغرى أو كبرى، سواء هجرة صغرى أو كبرى، فإن الله يشكر له. فالهجرة حصن، حصن للإسلام، تحصن إسلامك. ولذلك في حديث قاتل المئة قال له إن هذه القرية فيها رجال صالحون، اذهب إليهم، لأن الآن تائب، وكما تلاحظون في كثير من التائبين ينتكس يعود. فهذا الرجل العالم أولا بشره بالتوبة، العابد قال مالك توبة، العالم بشره بالتوبة وعلمه بالمخرج، قال: من يحجز بينك وبين التوبة؟ حتى لو قتلت مئة، لكن حتى لا تعود للقتل اذهب وهاجر إلى تلك القرية فيها ناس صالحين، حصن توبتك بالهجرة بملازمة الصالحين بالسكنة معهم. فالهجرة حصن، فكر فيها، حصن عظيم. في عصبة من قريش قال قائلهم: ببطن مكة لما أسلموا زولوا، زالوا فما زال أنكاسوا، ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل. والهجرة أيضا فيها تفصيل طويل، ونحن الآن نذكر بس الأمور العامة، لكن فيه هجرة قلبية. أصل الهجرة مثل الإسلام، ولذلك سبحان الله الهجرة والتوبة والإسلام دائما سوا، كما في حديث عمرو بن عاص: الهجرة تهدم ما قبلها، والإسلام يهدم ما قبله، والتوبة تهدم ما قبله، والحج يهدم ما قبله، والهجرة مقرونة بالتوبة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لن تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولن تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. فالهجرة أخت التوبة. فأنت كما أنك تتوب كل ساعة كل لحظة، تتوب إلى الله، تنيب إليه بقلب منيب، كما أنك تسلم دائما وتجدد إسلامك، كذلك الهجرة. لا تظن أن الهجرة قرار في العمر انتهى، لا، أنت تهاجر كل يوم كل دقيقة، يعني تنتقل من مرحلة إلى مرحلة، كل ما تقرب إلى الله فأنت هاجرت. أنت كنت في هذه المنزلة ثم تقدمت وتقربت إلى الله، إذن أنت هاجرت إليه. وهكذا المؤمن لا يقف عند حد في الهجرة، يتعلم، يعلم، يتقرب إلى الله، يتعبد. هذه هجرة قلبية هي الأصل. ولذلك إيش قال سيد المهاجرين إبراهيم عليه السلام؟ إيش قال؟ إني مهاجر إلى ربي، ما قال إلى الشام، هو ذكر الغاية: إني مهاجر إلى ربي، إني ذاهب إلى ربي. هذه غاية الهجرة. ولذلك قد يكون شخص مثلا ما يستطيع الهجرة لكن قلبه مهاجر إلى الله، قد يكون أفضل من غيره وقد يكون شخص هاجر ببدنه وما هاجر بقلبه كمهاجر أم قيس. فالغاية أن تهاجر بقلبك إلى الله، تهاجر بذهنك إلى الآخرة، تريد الآخرة فتهاجر إليها دائما، قلبك مهاجر في الآخرة مع الدنيا وأهلها ببدنك وقلبك في الآخرة، تهاجر إلى الصالحين تتلمس أخبارهم وأعظمهم الأنبياء، وتهاجر ببدنك أي مكان تفتن فيه في دينك أو تخشى الفتنة أخرج منه. ولذلك حتى إظهار الدين لا بد له من رهط، ما يمكن إظهار الدين بدون رهط يحمونك، ولولا رهطك لرجمناك. والرهط قد يكون قبيلة، قد يكون الحزب الحاكم، قد يكون الجيش المنتسب للجيش ما حد يتعرض له مثلا، المنتسب للحزب الحاكم ما حد يتعرض له. فمع إظهار الدين لابد من ظهر يحميك، فإذا كان ما عندك ظهر يحميك والبلد فيه فتنة اخرج. إذا ما استطعت تخرج من البلد انظر أي مكان في نفس البلد أقل فتنة، يعلم الله منك أنك أنت أنك تحصن إسلام. هنا فيه مولد، فيه أولياء، فيه قبور، فيه أشياء، هناك لا، وناس مستورين، أذهب مع المستورين. فأنت تحصن إسلامك دائما وأبدا. هذه الهجرة. الثاني الجهاد. الجهاد هو أعظم حصن. أتدرون ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذروة السلام، من جاهد في سبيل الله فقد ركب على ذروة السلام، ذروة سلام الإسلام، لأنه ما يمكن أحد يجاهد إلا هو صادق. قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فلذلك هو ذروة الإسلام، ما يمكن تتمكن من ذروة السلام إلا بالجهاد. الجهاد ليس القتال، القتال كما قلت لكم القتال ما فرض إلا بعد التوراة، بنزول التوراة. قبل التوراة ما في اقتتال بين البشر للدين، ما في احترام، كان فيه جهاد كما جاهد إبراهيم ومن قبله ومن بعده إلى نزول التوراة. في جهاد الكبير الذي سماه الله عز وجل وجاهدهم به جهادا كبيرا، في جهاد حق الجهاد. فلما جاءت التوراة فرض الله القتال والاحتراب. قال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، كان الطريقة تجاهد لين يأتي أمر من الله بإهلاك القرون الأولى ويسلم المؤمنون. فإذن الجهاد أوله الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله يا أخوان هذه أعظم الجهاد. حصن، شوفوا الآن بعض الجاليات من الفلبين ومن غيرهم، بعضهم يسلم سبحان الله ويبدأ بالدعوة فيحصن إسلام فتجد يتقدم، وبعضهم يسلم ولا يدعو إلى الله، لا زوجته ولا أهله ولا ولده، أيام أشهر يرجع إلى دين الأول. فالدعوة إلى الله حصن، ليه؟ لأن الله شكور، كلما تحاول هداية عباده يهديك هو ويثبتك هو، لأن الله يشكر لك هذا الشيء. قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولذلك انظروا في الصحابة، سعد بن معاذ منذ أن أدخل الله عليه الإسلام قال لأهل قبيلته كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تدخلوا فيما دخلت فيه، وهم يعرفون قدره وحاجتهم إليه. والطفيل بن عمرو نفس الطريق، كلهم هكذا يدعون إلى الله عز وجل. فأنت إذا قصرت في الدعوة فإسلامك يكون مكشوف، لأنك أول ما يبدلي الصدق، لو كنت محب للإسلام فرحان بالإسلام كل واحد تشوفه تدعوه للإسلام، وأما بنعمة ربك فحدث، فهذا دليل الفرح بالإسلام، إنك كل واحد تشوفه تدعوه للإسلام، تفاصيل الإسلام. فإذا كنت ما تدعو أبدا معناه أنك الريبة أصبح الضرب فيك أنت والشك فيك أنت، يعني كأنك مستحي من الإسلام. فالدعوة إلى الله كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا تحصيل الإسلام. وش الفرق بينه وبين الدعوة؟ الفرق بين أمر معروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله أنه قيل له الأمر بالمعروف، الألف واللام تدل على العهد، يعني فيه معروف الناس يدرون أنه معروف لكن تركوه، والنهي عن المنكر يعني هم يدرون أنه منكر وفعلوا، يعني هو مستقر عندهم، مثل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويأمرهم بالمعروف وينهى عن المنكر. فإذن الآمر بالمعروف هو نفس الداعي إلى الله، لكن إذا اجتمع افترق، مثل قول عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالآمر بالمعروف هو من رأى معروفا مستقرا عند الناس أنه معروف ولكنه ترك، فيأمرهم بالمعروف المستقر عندهم وينهاهم عن المنكر المستقر عندهم. وأما الداعي إلى الله فهو أعم، يدعوهم إلى الله، إلى سبيل الله عز وجل. فتدعو إلى الله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. كذلك من الجهاد القتال في سبيل الله، والقتال في سبيل الله حصن حصين للإسلام، والهجرة كذلك. انظروا كيف قال الله عز وجل ولو أننا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم، شوف جمع الله الهجرة والجهاد، ما فعلوه. مطلنا بفضل الله ورحمته، نسأل الله عز وجل أن يفتح على قلوبنا ويتوب علينا. ولو أننا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فذكر الله أن من هاجر وجاهد خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما وألحقناهم بالصالحين والشهداء والصديقين والنبيين. هذه اللي قال عليه الصلاة والسلام، الهجرة والجهاد. الثالثة الجماعة، ما يحصن الإسلام مثل الجماعة، وإنما يأكل الذيب من الغنم القاصية. وكما قال معاذ عند موت إياي والشعاب، إياي والأودية، إلا في الدماء، إلا عند الدماء، عند اقتتال الدماء بين المسلمين. إياي والشعاب، إياي والأودية، بمعنى الإنسان ينفرد بنفسه يستولي عليه الشيطان، عليك بالجماعة. وقبله قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له حذيفة في حديث حذيفة، فما تأمرني؟ قال إلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين، إلزم الجماعة والإمام. على هنات وهنات، عليه ما حملوا عليكم ما حملتم، لكن يد الله على الجماعة، دعوتهم تحيط من ورائهم. وإنما شريعت الهجرة لأجل الجماعة، وإنما يقوم الجهاد بالجماعة. فالجماعة هي حصن الإسلام الأعظم، أن تحب الجماعة، تصلي مع المسلمين الأعياد والجمع، تكون مع المسلمين، إن كانوا في شر اعتزل الشر، وإذا جاءوا في خير كن مع الخير، كما قال عثمان رضي الله عنه وهو محصور، قالوا نصلي، اللي يصلون بالمسجد اللي استولوا عليها البغاة، هؤلاء هم اللي استولوا حتى على الإمامة، وخير أهل الأرض اللي محصور واللي ما قدر. فسألوا عثمان رضي الله عنه، قال إن قالوا حي على الصلاة حي على الفلاح أجيبوا، وإن قالوا حي على الفساد حي على الشر لا تجيب، لأنهم بغى. فأنت الآن أجب، ويعلم الله منك. وما من شخص اعتزل الجماعة بدون حكمة وبدون علم إلا كان ما أضر بقلبه وبإسلامه أعظم ما اللي يترك الجمعة، اللي يترك الجماعة. صلي ما استطعت، ولو كما في فتنة خلق القرآن بعضهم يحضر الجماعة ويصلي منفردا وبعضهم يعيد، لكن يكون مع الجماعة، فإن يد الله مع الجماعة. وقال عليه الصلاة والسلام ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، هذا اللي نريد نحن، يعني القلب الآن يطوي على غل، على بذرة غل. أما إذا كانت الثلاث هذه موجودة في القلب فإنه لن يطوي على الغل أبدا، لا الغل على الله ولا على كتابه ولا رسوله ولا أئمة المسلمين ولا عامته. إذن هذا أمر عظيم. ومتى قالها؟ في عرفة يوم الجمعة في المجمع الأعظم قبل وفاته بشهرين وأيام. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، إذا كانت الثلاث مستقرة في قلبك لن يطوي الغل في قلبك. إخلاص العمل لله، الإسلام، ولزوم جماعة المسلمين، ومناصحة من والله الله أمرك. إن كانت هذه في قلبك لا يكون فيه غل، لن يغل قلبك أبدا. هذه الجماعة. كذلك السمع والطاعة، وهؤلاء قرينان، السمع والطاعة، أن تسمع، لأن الطاعة بدون سمع لا فائدة منها، قد تكون طاعة تجاوزت الحدود أو قصرت دونها، والسمع دون طاعة لا فائدة منه، كما قال بني إسرائيل سمعنا وعصينا. فإذا ما تحسن الطاعة إلا بالسمع، ولا يحسن السمع إلا بالطاعة. فهذه حصن الإسلام، عود نفسك على السمع والطاعة. ترى بعض الناس يكون فيه نوع هو ما يشعر، أحيان كبر وأحيان عناد وأحيان سوء خلق، ما عنده سمع وطاعة، لكن أكثر الناس تحصينا لإسلامهم وأحسن الناس إسلاما السامع المطيع. فمثلا السمع والطاعة لله عز وجل، هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام، أن تعود نفسك على السمع والطاعة، تسمع كلام الله وتفهمه وتعقله وتتدبره، تطيع ما استطعت، تسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وتطيع، تسمع كلام الصحابة وكلام اللي في خير وتتدبر وتعرف حدوده وتعمل. فإذا كان الإنسان سامع ومطيع ما عنده حواجز، ما عنده الحواجز، هذه هي نقص في إسلامه. كذلك السمع والطاعة للوالدين مثلا، تسمع الكلام وتطيع، هذا خير لك. السمع والطاعة لأئمة المسلمين، لعلماء المسلمين، تسمع الكلام وتطيع، تعود نفسك. الشيطان يجعل الطاعة هذه نقص عليك، يجعل الطاعة هذه كأنها نقص عليك، كيف أن تطيع أنت ما تطيع؟ اللي ما يطيع ما يفلح، لازم تسمع وتطيع لله ولرسوله والكتاب ولأمة المسلمين، فتسمع وتطيع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وعظهم موعظة بليغة ذرفت من العيون ووجلت من القلوب، قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وهو مودع، عود نفسك على السمع والطاعة. وش وصف الله أصلح النساء؟ وش قال فالصالحات قانتات؟ أصلح النساء ليست الصوامة القوامة، أصلح النساء صلاح في دينها وفي دنياها وفي بيتها وفي حياتها الزوجية وفي حياة، أصلح النساء قاطبة السامعة المطيعة. وأكثر النساء بؤس في نفسها وعدم توفيق في حياتها اللي ما عندها سمع وطاعة. فتعود المرأة نفسها على السمع والطاعة كما أن الرجل يعود نفسه على السمع والطاعة. وكل إنسان مبلي بالآخر، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فإذا أردت تحصين الإسلام عليك بالسمع والطاعة. فهذه خمس حصون. طيب في خمس روح للإسلام الآن قامت قواعده وحصنت حصونه، ما الذي يبث فيه الروح؟ يجعل الصلاة لها روح، الصيام لها روح، الزكاة لها روح، الحج لها روح، الجهاد لها روح، الهجرة لها روح. ما هو؟ خمس أيضا هن: الذكر والفكر والقرآن والدعاء والعلم. هذه إذا كانت عندك اعرف أنه يسري الروح في إسلامك، يكون إسلامك له روح له لب. الذكر هو أولها وأعظمها، كلما تذكر الله عز وجل كلما يحسن إسلامك، لأن العبادات هذه كلها شريعة لإقامة ذكر الله. أولها الصلاة، إيش قال الله عز وجل؟ أقم الصلاة لذكري. وقال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. في حديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الحجاج؟ قال الذاكرين الله كثيرا. من أفضل الصائمين؟ قال الذاكرين الله كثيرا. من أفضل المصلين؟ الذاكرين الله كثيرا. وصف الله المنافقين صلاتهم وعباد لا يذكرون الله إلا قليلا. فالذكر، عود نفسك على الذكر، وما ذكر الله الذكر إلا شرط أن يكون كثير، وخاصة طرفي النهار وزلفة من الليل. عود نفسك دائما على الذكر. كان النبي صلى الله عليه وسلم كل عبادة له فيها حد، الوتر ما جاوز 11 لا في رمضان ولا في غير، الضحى ما جاوز 8 أبدا، ما جاوز 8 ركعات في الضحى أبدا، النوافل معروفة، الرواتب معروفة، الفرائض معروفة، القرآن ما جاوز 7 في رمضان ولا في غيره، ما يختم في دون 7. فكل شيء عنده له حد، وأنت أيضا من السمع والطاعة وطن نفسك لا تجاوز الحد هذا، يعني لا تختم القرآن في أقل من 7 مهما كان، حتى في رمضان حاول، لأن هذا سيكون على حساب الجودة. لا توتر بأكثر من 11، لكن عندك قوة اجعلها في الحسن وهكذا. أما الذكر فلم يكن له حد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يذكر الله على كل أحيان قائما وقاعدا وعلى جنبه. فالذكر هو أول الأشياء. نعم أذن. قال الله عز وجل أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وقال عليه الصلاة والسلام مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. أو من كان ميتا فأحييناه. فإذا أردت أن تقيم صلاتك وعبادتك اذكر الله، وبعد ذكر الله ستقيمها، ستكون تنظر مقدار. كذلك قرين الذكر هو التفكر والفكر، وهذه عبادة نحن غافلين عنها. ترى هذه العبادة تبث الروح في إسلامك، التفكر. وش معنى التفكر؟ لكن التفكر مع الذكر، لأن التفكر بدون ذكر يكون تهويم كذا في الخيال، خيالات. لكن الله عز وجل بدأ بالذكر وثنى بالفكر، قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، اللي قلبه كله لب، قلبه كله لب. وهؤلاء قليل في بني آدم، أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. فالتفكر، تفكر في الآخرة، تفكر فيما مضى من عمرك ما بقي. قال تعالى أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. وقال تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. والآيات في التفكر كثيرة في القرآن. فالفكر مع الذكر يبث الروح حتى تغير صلاتك، تغير عبادتك، تغير هجرتك، تغير جهادك، تغير السمع والطاعة عندك ولزوم الجماعة. بالتذكر والتفكر. وقال تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوب، مع أنكم في الصلاة كنتم في ذكر. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. إذن الذكر والفكر ما لحد، ولذلك هو عبادة يعني ما ترتبط بشيء، حتى على جنبك تفكر. ولذلك قال ابن عباس الكلمة العظيمة، قال: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. إذا كان ذكر مع الفكر تنتج عندك من الإسلام والإيمان يمكن أكثر مما ينتجه قيام ليلة، ولا بد من قيام الليل. الثالث أيها الإخوة، مما يبث الروح في إسلامك القرآن، والقرآن لا تختم في أقل من سبع أبدا، ولا تجاوز الشهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ مع عبد الله بن عمرو بالشهر، وفي رواية بأربعين يوم، لكن بالشهر من الشهر إلى الأسبوع. إن كنت مجتهد وما عندك عمل، بعض الإخوة عنده عمل في النهار، بعضهم متقاعد، يعني يختلفون أوضاعهم، ما بين الأسبوع إلى الشهر، لا تجاوز الشهر ولا تقل عن الأسبوع، أو لا تجاوز الأسبوع، لكن استطعم القرآن. القرآن هو الروح. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. القرآن هو الروح، هو الروح، فتدبره وتعمل. أضرب لكم مثل يا إخوان، سعيد بن المسيب يقال إنه اجتهد في شبابه وجمع علم عمر، أقضيته وفتاواه واجتهاداته وأخباره جمعها كلها، وحسبك بعمر يعني أفقه فقهاء بن آدم. ما ظنكم الآن لو عثر على كتاب لسعيد بن مسيب، هذا كتاب سعيد بخطه فيه كل علم عمر من خطه، كيف تكون فرحة أهل العلم بهذا الكتاب؟ ها؟ كيف تكون فرحة أهل العلم كتاب بخط سعيد بن مسيب وفيه علم عمر وأقضية عمر وفتاوى عمر وأخبار عمر من خطه؟ ستكون فرحة عارمة لأهل العلم، أنه بيختصر مسافات كثيرة من الخوض اللي جاء بعد عمر. يا إخوان نحن حمقى، هذا صحيح علم عمر حسبك به، لكن القرآن فيه علما، فيه علم الله، وليس كل علمه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بمش، هذا شرف لنا. القرآن فيه علم الله. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما أنزل بعلم الله، بعلم الله. وقال تعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، ثنتين، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، فيه علم الله، علم الله. لكن الزهد، الزهد في علم الله. ولذلك الإمام أحمد، أنا قرأت قريبا كتاب المحنة، كان يتهيب في مسألة خلق القرآن حتى فتح الله له أن القرآن فيه علم الله، فأخذ يحاجهم حتى أنهم اختنقوا منه، كل ما فتحوا موضوع خلق القرآن قال: ما تقولون في علم الله؟ إن قالوا مخلوق كفروا، وإن قالوا غير مخلوق القرآن فيه علم الله، هو علم الله. ولذلك القرآن شرف لنا، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. فأنت عندما تقرأ القرآن تقرأ علم الله، تقرأ علم الله أو شيء من علم الله أتاحه الله لنا وشرفنا بأن أنزله لنا. القرآن روح، روح. الأمر الرابع الدعاء، كما قال المطرف: كل شيء بيده، والذي بيده لا ينال إلا بدعاء جل وعلا. الدعاء فيه التضرع وفيه الخيفة وفيه الخشوع وفيه البكاء، وفيه هذا يبث الروح في إسلام. والأمر الخامس العلم، العلم. إسلام الذي عنده علم يختلف عن الإسلام اللي ما عنده علم، كما بين المشرق والمغرب. قال عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدناكم، أدنى المسلمين درجة، هذا فضل العالم على العابد، العلم. ولذلك شوف كيف صلاة العالم، عبادته، فكره، نوره اللي عنده، العلم. فهذه الخمس هن روح الإسلام، وكلما ازددت منها أصبح إسلامك فيه روح: الذكر والفكر والقرآن والدعاء والعلم. فيه باقي الآن قام العظم واللحم والعصب، باقي الجلد، اللباس، حتى يحفظ الإسلام. والروح الجلد هو البر والتقوى، البر والتقوى. والبر والتقوى كعادة القرآن الألقاب عندما تجتمع تفتر، مرة يقول الله: وتعاونوا على البر والتقوى. نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا. ومرة يقول الله: ولكن البر من اتقى. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى قوله أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، فأحيانا تجتمع وأحيانا تفترق، لكن البر والتقوى هي لباس الإسلام. الآن إسلامك له قواعد قامت، له حصون حصنت، له روح، لكن بقي لباسه البر والتقوى. فمن البر أداء الحقوق، أداء الحقوق هو لباس الإسلام، حق الله، حق الوالدين، حق ولاة الأمر، حق العلماء، حق الجار، الحقوق التي في آية الحقوق، ابن السبيل، المسكين، الصاحب بالجنب، ما ملكت أيمانكم. فكلما كان الإنسان مؤديا للحقوق اللي عليه بطيب نفس وبعلم، كلما كان إسلامه له لباس وله رونق. ولو تخيلتم إنسان يصلي ويصوم ويعمل وكذا ويهاجر ويجاهد لكنه عاق، كيف يكون إسلامه؟ بدون لباس. كيف يكون إسلامه مكشوف؟ أو كان قاطع رحم حق الأقربين. فالبر ما مثل البر في أن تلبس الإسلام بلباس البر، ولباس التقوى ذلك خير. والتقوى اجتناب المحارم، والتقوى تعم كل شيء، كل ما مضى من التقوى، لكن هنا خصوصا أن تجتنب المحارم. فإذا كان الإنسان يؤدي الحقوق ويجتنب المحارم فحسبك به لباسا، حسبك بأن ألبس إسلامه أحسن لباس. آخر شيء بقي الزينة. اللباس ممكن مثل الآن لباس الأصباغ في البيت وكذا، بقي عاد الأثاث والرياش والزينة. ما تزين المسلم بمثل أمرين، ما لبس إسلامه بمثل البر والتقوى، وما تزين المسلم بمثل أمرين: الخلق الحسن والسمت الحسن. الخلق الحسن هذه عاد هذه الخاتم الأخير على حسن الإسلام، الخلق الحسن. أرأيتم إنسان عنده كل الأعمال الخيرة اللي تقدمت لكن سيء الخلق، كيف يكون؟ ما على إسلام زينة ولا على وجهه بهجة، وكل يقول يتقيه يبتعد عن اتقاء شره. حسن الخلق، وحسن الخلق يكون بالتكامل، بالحلم، بالعلم، بالسخاء، بحسن الخلق. كلما كان صاحب خلق حسن كان إسلامه أكثر زينة، أكثر بهاء، أكثر بهجة، كما كان عليه الصلاة والسلام. خلقه مع بناته، مع زوجاته، مع أقاربه، مع أصحابه، مع أعدائه، مع القريب، مع البعيد، حتى مع البهائم، ارفقوا بهذه البهائم، الله ملككم إياه، الله خولكم إياه، لا تتخذوا ظهورها مجالس، لا تجعلوها غرض لكم. هذا حسن إسلام، تركه ما لا يعنيه. كذلك السمت الحسن، أن يكون سمت المسلم سمتا حسنا. مثلا من الكلمات التي علمها الله إبراهيم ووفاها إبراهيم: والعبد لن يكون إماما قط حتى يبتلى. قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. من ظن أنه يكون إمام للمتقين أو يمكن دون ابتلاء فقد أبعد النجعة، لابد. فإبراهيم ابتلاه الله بكلمات، منها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فأتمهن إبراهيم، حافظ عليهن الليل والنهار، ووصى بها محمد وأمته. ومنها خصال الفطرة، وإبراهيم الذي وفى. خصال الفطرة من السمت الحسن، أن يكون الإنسان نظيفا، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب الوضوء، يحب الغسل، سمته في لحيته، سمته في شاربه، سمته في أظفاره، سمته في طيبه، محبة للطيب، الملائكة تحب الطيب والأنبياء يحبون الطيب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. سمته في مجالسته، سمته في طلبه العلم، سمته في كلامه، سمته في صحبته، سمته في سفره، سمته في في في أموره كلها. هذه ترى زينة الإسلام، لا تهاونوا بها. الآن لو كان إنسان مهما كان، لكن مثلا طويل الشوارب، طويل الأظافر، كيف هذه تعطيك ابتعاد عنه؟ ما عليه زينة، مع أنه كان قد يكون مهاجر ومجاهد ويفعل، ما عليه زينة. الزينة هي الخلق الحسن والسمت الحسن، والخلق الحسن أصله في القلب ثم يظهر على الجوارح. أضرب لكم مثل الصبر، الصبر كل الأخلاق الحسنة تنبعث من الصبر. الحلم ما هو؟ الحلم له سيد الأخلاق، ما هو؟ الصبر على كظم الغيظ، أن تتجرع جرعة غيظ مرة ترددها في صدرك وتكتمها، صبر. السخاء ما هو؟ الصبر على إنفاق المال المحبوب. الشجاعة ما هي؟ صبر ساعة وإرغامي على المكروه نفسي، وضرب ضهامة البطل المشيحي، وقولي كلما جشئت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي. وقال الخارجي: أقول لها وقد طارت شعاعا تحولت إلى شعاع من الأبطال، ويحك لن تراعي، فإنك لو سألت بقاء يوم عن الأجل الذي لك لن تطاعي، فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاعي. فإذا لو تفكرت الحلم والسخاء والشجاعة وكل الأخلاق الفاضلة أصلها صبر في القلب، وسئل عنتر عن كيف تكون شجاعة قال صبر، يعني تصبر أنك ما تفر، تصبر تكظم إلين تنجلي الحرب عما تنجلي. السخاء صبر، في أحد ما يحب المال فيه، لكن السخي الله عز وجل معطيه صبر، معطيه فاتح له بحيث ينفق المال ويصبر على إنفاقه. فيا إخوان الكلام طويل وله كذا، لكن هذه لمحة حتى نحسن الإسلام. ترى العالم هذا كله 7 أيام لأجل هذا الكلام، من آدم إلى قيام الساعة، والجنة والنار لأجل هذا الكلام. فنعيد باختصار، الإسلام إسلام الخلق والتدبير، وإسلام العبادة لله، وإسلام الاتباع للأنبياء. هذا الإسلام مبني على قواعد 5: أن تشهد لا إله إلا الله بعلم وبصدق وبيقين وبمحبة وبانقياد وبقبول، وتشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدلتها مبثوثة في الآفاق وفي الأنفس والميثاق والفطرة، وأن تقيم الصلاة، وأن تؤدي الزكاة طيبة بها نفسك، وأن تصوم رمضان، وأن تحج البيت الحرام. هذه قواعد الإسلام الكبرى، الإسلام كله من آدم ترى. والإسلام حصن بخمسة حصون، بني على 5 قواعد وحصن بخمس حصون. قال عليه الصلاة والسلام: وأنا أمركم بخمس: الهجرة والجهاد والجماعة والسمع والطاعة. والإسلام له روح تسري فيه، فيكون كل شيء له طعم، له روح، له لذة: الذكر والفكر والقرآن والدعاء والعلم. والإسلام له لباس: التقوى والبر، أداء الحقوق، اجتناب المحارم. والإسلام له زينة: الخلق الحسن والسمت الحسن، الخلق الحسن والسمت الحسن. فإذا اكتملت هذه الأشياء تبدأ عاد في التقدم الإسلام، مع كل نفس، مع كل لحظة قلبك يذهب من الحرج، وتفرح بالله عز وجل وتطمئن إليه. الله عز وجل يريدك فقط أن تطمئن إليه. هذا ترى المقام، هذا نحن لن نتكلم في التفضيل بين المؤمنين والملائكة، كل اللي مسار وهذا من التكلف، لكن ابتلاءنا أشد من ابتلاء الملائكة قطعا. نحن مبتلين الآن، مبتلين بالدنيا المزينة لنا، ومبتلين بالشيطان اللي ما يتركنا طرفة عين ويجري منا مجرى الدم، ومبتلين بالنفس التي تشتهي وتتمنى وتجري منك، فأنت في صراع. لكن كلما تصدق مع الله عز وجل تتقرب إليه. وحاجة الله عز وجل، وليس لله حاجة بأحد، لكن بغيته من عباده هم أصحهم إسلاما، وأعلى الناس درجة عند الله عز وجل، وأقربهم منه زلفى في الجنة أصحهم إسلاما. وأعظم التنافس الآن بيننا في صحة الإسلام، يقال فلان أسلم وحسن إسلامه، آمن وحسن إيمانه، تطمئن إلى الله وتثق به، ما ينازعك شك فيه، ما في حرج، ما في ريبة، ما في غل، وتسلم الأمر إليه. عند ذلك لا تسأل عن أبواب الخير والتوفيق التي تنفتح لك. نسأل الله عز وجل بين الأذان والإقامة أن يرزقنا حسن الإسلام، وأن يجعلنا من أصح عبادي إسلاما وإيمانا، وأن يفتح لنا أبواب الخير والتوفيق، وأن يوفقنا ويعيننا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا الزلفى لديه والقرب منه في الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعلنا من خاصة أوليائه وعباده المقربين، وأن يبلغنا منازل الشهداء والصديقين. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.